موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. بسم الله. هذه دقيقة عقدية عنوانها من مظاهر الشرك في ربوبية الله عز وجل اعتقاد وجود مدبر مع الله عز وجل. سبق الكلام أن توحيد الربوبية يشتمل على معاني عظيمة جدا في حق الله تعالى، ومن أعظمها الخلق والملك والتدبير والإحياء والإماتة وغير ذلك. ومن الشرك في ربوبية الله عز وجل اعتقاد أن هناك من يدبر الأمر مع الله عز وجل. فالخلق لم يزعم أحد أن هناك خالق مع الله عز وجل، ولم يزعم أحد أنه خلق شيئا إلا يعني النمرود والفرعون كذبا ويعني جحودا. وأما التدبير فإن هناك من ينتسب إلى الأمة الإسلامية من يدعي ويعتقد أن هناك من يدبر الأمر مع الله عز وجل، ونعوذ بالله من ذلك. فهذا من الشرك في ربوبية الله تعالى، كاعتقاد بعضهم أن الحسين يدبر مع الله عز وجل الكون، أو أن الإمام الفلاني أو الولي الفلاني يدبر الأمر مع الله عز وجل، حتى جعل بعضهم للكون أقطابا، يقولون هذا القطب الفلاني وهذا القطب الفلاني، سيدي فلان وسيدي فلان يدبرون مع الله عز وجل أمر الكون. وهذا شرك بالله عز وجل في جانب الربوبية على الخصوص، فالذي يدبر الأمر كله هو الله سبحانه وتعالى. يقول الله سبحانه وتعالى: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. يدبر الأمر، يدبر الأمر، ما من شفيع إلا من بعد إذنه، ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعافينا وإياكم من الشرك. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.